sonra nedir bu kalay bak demiş. لو لقيتها اتفرقع على طول. هو سر شهرتها ان عليها كونتروفيرسي. في ناس بتقول نحقنها وناس تقول لك مالكش دعوه بيها. عشان كده الثوب بتاع البطنه دايما يقول لك جريد 4 جريد 4 امبندنج رابشر شيري ريد سبوتس حمراء وكانها كريز شيري ريد سبوتس امبندنج رابشر جريد 4 مفيش. نبدا من اول جريد 1 نبدا من اول جريد. طبعا الولاد انا كنت في جريد 4 طلع مفيش. يقول لك جريد 1 اللينز دايليت جريد 2 دايليت وتوش جريد 3 دايليت وتوش كتير قوي كتير قوي مفيش هيلثي ميكوزا ان بتوين جريد 4 يبدا يبان فيها بطش حمراء يبقى امبندنج رابشر مشهورة قوي قوي جريد 4 دي مشهورة جدا امبندنج رابشر على وشك انها تفرقع. ممكن سكوب عشان لو في الهارد فيجن او كرونو سكوب بس مش مهم. الراديولوجي سونار مجرب تلف ملوش دعوة بالمذاكرة تلف. ايه رأيك يا لو واحد عنده بورتال هايبرتنشن وعملت له سونار ممكن تشوف ايه؟ دايركت تورشرز فينز في السكروتم صح؟ الاجابه اتسحب رفعه والله يا ابني ممكن الانسان يخش يسقط الانسان يخش يسقط رفعه اجرام ماديه. حد عنده غلطه لما بتنش هنا لما بنعمله سونار بنبص على ايه؟ على حاجه كده زي المثلث هنا الليفر بتاعه برافو عليه تقريبا كبير وممكن يبقى ايه؟ صغير. انت عارف الليفر ساعات بيبقى كبير ساعات بيبقى شرانكن شرانكن وفايبروتيك يعني سيروتيك. طب في هنا حاجه ثانيه بتبقى الحته دي كده برافو عليك الاسبرين تمام يبقى كبير؟ طبعا عام بورتال هايبرتنشن بالطحال بتاعه كبير. طب ليه الكبده والطحال؟ يعني في ميه كده في البطن هاي طب ما انت عارف كل حاجه اهو. ممكن لا اصيد وساعات تبص على البورتال بين يلاقيه مات. طب كبير ده يا ريت هو النوبر بتاعه كام؟ اشتمه ساعات لو سالك سؤال كده تدفع عليه تقول له ده منظر واحد بص هيجاوب سؤال تسلم مخك البورتال بين نورمال لغاية 12 مللي. البورتال بين نورمال لغاية 12 مللي. اقعد تفتكر الولاد اللي كانت وحشة. لا خالص. الحصة اللي فاتت اولاد سألت الدكتورة عيان بورتال هايبرتنشن نعمل شغلان ندور على ايه؟ قالت لي يبقى دايناتيف. والله قالت لي كلمة واحدة يبقى دايناتيف. قلت لها مين اللي دايناتيف؟ قالت لي يبقى دايناتيف. دايناتيف. طب سايكو. مش المورتال فين؟ قال لي ايوه المورتال فين؟ هو النورمال كام؟ قالت لي 20. قلت لها 20 ايه؟ انت مين؟ 20 كيلو؟ 20 ايه؟ قالت لي 20 سنتي. المورتال فين يا ولاد؟ 20 سنتي ده النورمال. انا ما قلتش حاجه. اسمع حرام ده بابا كتير ان حد يعمل في بابا كده اعتبر الزمن الضبع ان حد يعمل في بابا كده بس قلت بين 20 قلت بين 12 مللي يا ولاد 12 مللي لما يزيد على 13 مللي يبقى بطل هيبرتل والله عفري بس انا بحبكم جاب اي زياده مفيش ضمير مفيش ضمير. المهم بقى لا بصت على ليفر ولا سبلين ولا اسايتس راحت على دياليتد على طول. الرياضة لو حد ينسى الصنار والمنظار جميل جدا. مش عارف بطل لما بتنشر لازم تعمل صنار ومنظار، ده كلام فاضي. صنار ومنظار. اه ممكن نعمل دوبليكس على البلاد بيسل ونشوف اذا كان تروبوز ولا حاجة. صنار منظار دوبليكس. ممكن نعمل باريه بسواله، بس الباريه بسواله دي ممكن تشطبها لو عادي. بص يا ولاد بيلاقوا فيلينج ديفكت مكان الفيرسز. ساعات يقولوا عليها انها عامله زي خليه النحل. هاني كوم بقى بيرنت، وساعات يقولوا عن عنقود العنب. المهم يعني ما حدش بيشوف فيرسز بباريه من دلوقتي. امال احنا بنشوف الفيرسز بايه؟ بالمنظار. ما حدش يا ولاد بيشوف فيرسز بباريه. الناس بتشوف الفيرسز بايه؟ بالمنظار. عشان كده باريا مسوار وعايز تنساها انساها، انا ما عنديش مانع، لكن تنسى المنظار تنسى السونار هنط الكرشة. المنظار والسونار طبعا ممكن نعمل لابوراتوري انفستيجيشن ليفر فانكشن تيست. انا معايا الجبهه نعيشها في الكبده نجاوب على طول. ايه رايك على الليفر فانكشن تيست؟ ايه رايك في البلوروبل؟ ممكن يبقى ممكن لو عنده ايه؟ ليفر سيل فيلير. هاي ومن البيلوروبين يعلى، هو بيلوروبين التوتال يعلى؟ التوتال يعلى. ومين اللي يعلى بقى؟ دايركت ولا مش دايركت؟ متأكد انه دايركت؟ الاثنين. الناس السيلر بيبقى باي كيس الاثنين. بس انا ولاد قلت الهيموليتيك الانكونجنيتيف يعلى والاوبستراكتيف الكونجنيتيف يعلى والناس السيلر بيبقى باي كيس. مش احنا قلنا الكلام ده؟ المهم ده تحتاج. طيب البلوروب ايه رايك في الالكلاين في السفير؟ يعني لو العسل يقول لا يلا يقول لي لا يا لو يقول لي انا راجل ما فيش حرمه تمشي كلامها عليا. غلط، خلي كلامهم يمشي مرات. الالكلاين في السفير بيعلى في الاوستراكت وزومد البلد. الالكلاين في السفير بيعلى فين؟ وانت كنت لو ركزت تشوف كلمتك كده فليفر فانكشن اقعد كده فليفر فانكشن اللي انتوا خدتوه في الفسيولوجي والباثولوجي والاطفال والبطنه والجراحه. اضحك بقى معاه. قول له ما تحاولش ما تحاولش. ده الليفر فانكشن. اهدى يا ولاد، ما حدش يفكر فيك بس ربنا يسقطكم. هو انت لازم تتهزقوا واحنا كمان بتشيلوا ليه؟ بص اغلط في حاجه اخبارك قوله ما اعرفش ما اعرفش ايه العالم لله. بس الفيزيكس الفيزيكس ما حدش يغلط فيزيكس. طب طلعت السجن ما علاش يجيب لك البروستات الزوم؟ سؤال تاني طبعا طبعا البروستات بالطيب ولا بالرمل؟ صدقني مفيش بقى الصراط والبروتين. العكس الكبده والبطن. الكبده هي اللي بتطلع البروتين الفاكتور. الكبده هي اللي يا دكتوره. ايه؟ مش العلم؟ لا خلاص كلامك في الجواز كمان. الليفر هو اللي بيصنع البروتين الفاكتور. عشان كده لما الليفر بيجوز البروتين بيطلع بالروم. اخر سؤال بقى. اخر سؤال عايزك تقطعني الكاميرا ده. القلب والقلب طيب يبقى الليفر هو اللي صنع قلبه. قول لي القلب والنورمال كام؟ أربعة. موت أنا عايز التمييز. ميلي جرام. عارف الغلطة دي؟ غلطة مشهورة أوي. غلطة مشهورة أوي. لا لا حلوة تحصل الامتحان يا عم بتفكرنيوس يبدأ فيه تقول له القلب المتكلم يقول لك 4 مللي جرام. غلطة مشهورة قوي قوي قوي. تعرف الطالب استقرام منه. هو 4 جرام مش مللي جرام. ودي غلطة ولاد بيغلطوكوا فيها من زمان. بتوع الأطفال بيغلطوكوا فيها وبتوع الفسيولوجي وبتوع الباثولوجي ولسه بتغلطوا فيها. نفسي ألحقها نفسي ألحقها يا ولاد. أربعة إيه؟ جرام. اكتبوا جرام. وقد نبه الدكتور مرارا وتكرارا أنها 4 جرام وليس ملي جرام. يا هندي وحط صوتك جنبها المطرقة. طب العين ده يجي له اسايتس امتى؟ لما يقل عن 2.5 جرام بر دي سي، لما يقل عن 2.5 يجي له اسايتس. انا خلصت الجول بلاتر، خلصت الجول بلاتر هايبرتنشن، والليفر قرب يدخل، والليفر خلص، ودي الليفر فانكشن. ها حصل ما عندي شرف. ممكن ليفر فانكشن، ممكن كيدني فانكشن، ممكن سي بي سي. شوف بقى الواد ده جامد سي بي سي ده، ولا لو هايبر ستالينيزم يبان حلو قوي في سي بي سي. قول لي ازاي تعرف هايبر ستالينيزم في سي بي سي؟ عايز كلمة أولها بان، بان سايتوبيني. مين يقول لي كلمة تقلك تدخلك في وزن العجل غير بان سايتوبيني؟ ريتيكلو سايت جامدة جامدة، بان سايتوبينيا والريتيكلو سايت بتاعنا. الريتيكلو سايت بتاعنا ليه؟ عشان يكون مرة أندر ستريس عمال يطلع ايه؟ ار بي سيز اماتيور. الهايبر اسبلينيزم يا اولاد يتشخص بكلمتين، بان سايتوبينيا والريتيكلو سايت تعالى. كيدني فانكشن ويورين، عشان ويورين وسبول عشان الهارد زي الاوفا نيلورا. وصلت؟ عارفين العنوان اللي عندكم المانجمنت اوف اكتف بليدنج سوشيال فيرسز؟ هو ده السؤال الريتم الوحيد اللي بتطلبه. مانجمنت يجي في البطنه ويجي في الجراحه ويجي في اي حته. مهم. شوف اولاد الواد اول ما قلت له مانجمنت اوف اكتف بليدنج سوشيال فيرسز قال لي تاني، يجي تاني يعني حاجه اتزهق. المفروض اما اساله دلوقتي الاقي مستواه عالي عالي. زهق الولد، زهق ليه؟ بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هيرجع من كتر ما تقالوا المعلومات. نجرب نجرب. هوريكم يا اولاد ازاي انت كتبت كلام زي الزفت جوه اللاب دلوقتي حالا. قول لي وانت لو جالك سؤال مانجمنت اوف اكتف بليدنج اند سوشيال فيرسز ناوي تكتبه ازاي؟ ايه؟ هوسبيتاليزيشن مونيتورنج. بعدين الصب ليدنج، الصب ليدنج ازاي؟ الصب ليدنج سانج سكند كيور اوحي. الله اكبر، هو ده الكلام اللي انت كتبته؟ بص يا اول حاجه استنى استنى بس. اول حاجه هو ما كتبش كلينيكال بيكتشر ولا لسه. وكلمة مانجمنت كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن بخي على النمرة. طب هو انت ما كتبتش حاجات كتير؟ لا ده انت ما كتبتش سطرين. هيسحلك عشان مش عارف العناوين اللي بتتكلم عنها. انت لازم تقول له كده ان ده عيان عنده بورتال هايبرتنشن وسبرينو ميدل وجاي بهيماتيمسيز وميلينا. وشوف والانفستيجيشن اوف تشويس هو الابر جاسترو انتستاينال اندوسكوبي. وبعدين نخش على التريت. خلي بالك يا اولاد، تريتمنت اوف اكتف بليدنج من اوسوجيال فيرسز غير مانجمنت اوف اكتف بليدنج من اوسوجيال فيرسز. مانجمنت يبقى لازم اتكلم كلمتين على الكلينيكال بيكتشر. ان العند عنده سبرينو ميجل وعنده بورتال هايبرتنشن وسبرينو ميجل وجاله هيماتيمسيس وميلينا وجنرالي شوك. والانفستيجيشن اوف تشويس هو الابر جاسترو انتستاينال اندوسكوبي. بعد ما تكتب البوكين دول كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن نخش على التريتمنت. هو العنده هيموت ليه؟ عنده ثلاث مشاكل هيموتوه. عايز سؤال بعد ما تسمعوا الاجابه تفهموا ليه ما بتاخدوش درجات في الورقه. وزميلكم قال لي ايه؟ قال لي هوسبيتالايز العيان واعمل له مونيتورنج وعالج له الشوك، يعني واكتب كده عالج له الشوك وسنج السكند تيوب وحل ويلا توكل على الله ومش شايف. بص يا ولاد، فرق الاجابات بقى فرق طالب من طالب. olan bu sanatı da görüntü. Ben de atma şey, belirtme şey. Çok. Bu blok fizyayı değil. تشتغل عليها البكتيريا نحولها الأمونيا يجيله انتفالوكس وبريدنج سايت بينزل ببريدنج تندنسي وهاي بريشر وتنمو. بصراحة أنا لو شفت هياكله كده أنا ممكن ما أكملش قراية. صحيح الجو حلو جدا طبعا لأنه هيمسك أول مشكلة إيه؟ الشوك يوم عملوا ريسسيتيشن. نفس الطالب ده ولادي اللي هتقوم ركز على كلمتين وما جابش ريتم خالص. إن العام ده ياخد كل حاجاته فريش. فريش بلاد وفريش فروزن بلازما كله فريش ما ياخدش كنز خالص مفيش معلبات كله فريش. فريش بلاد وفريش فروزن بلازما ليه؟ عشان الكلوتنج فاكتورز والبليد. ولما ياخد سيديشن لازم يبقى بره الدهايد مفيش مورفين بره الدهايد كلورال هيدريت لو اديته امبول مورفين يموت على طول المورفين ميتابولايزد في الليفر لا مورفين ولا بيتيدين ولا مورفيا دريفاتيف لما ياخد حاجه نوت ميتابولايزد ان ذا ليفر زي بره الدهايد بصراحه اولاد الريسسيتيشن مفيش الا الكيتوتين دول غير كده هتقول ايه يعني رايل لاين كاثيتر فلويد بلاد ماشي بس هو هما في كلمتين قلتهم تقلت معايا ما قلتهمش هديك حسنه ان الحاجه لازم تبقى فريش والسيديشن يبقى بره الدهايد حاجه نون مورفين نوت ميتابولايزد البلد خلصت الريسسيتيشن او داخل على الدم الاتجاهي دي اشده من فوق برايل واشده من تحت الانوم مين الاهم الرايل ولا الانوم الاثنين تعرفين الانوم لو نسيتها هتبهدلك بلايت سيفن يعني هيموت لو ما عملتلوش انوم هيموت لو ما شدتش الدم من فوق هيموت خطوه بتبقى اومتد في الكتابه تماما اكتب بقى زي ما انت عايز اكتب زي ما انت عايز هتاخد حسنتك يديك نمره كده وهيرجع الدم يا ولاد لازم يتشفط من فوق برايل ومن تحت الكلمه طبعا مهما شفطت ومهما كنت كفاءه مش هتاخد الشوط كله هتبقى شويه واللي ما يقدرش على الدم يقدر على البكتيريا نقوم موجودين البكتيريا يا ولاد بنيومايسن ولاكتيلوز. مين اللي قال نيومايسن؟ ليه نيومايسن؟ بصوا بقول له ليه نيومايسن؟ قال لي هو كده. نوت ابزورب. لا. طب ويا انا خايف على الليفر بس. هو المضاد الحيوي الممتص هيروح فين؟ بس فاهم اللعبه؟ فانا عايز يقعد في جي اي تي يموت الجرام نيجاتيف بكتيريا من غير ما يروح الليفر عشان كده بختار النيومايس طب ليه اللاكتيلوز بيموت البكتيريا ولا اللاكتيلوز بيموت البكتيريا؟ طبعا بيموت البكتيريا هو ايه اللاكتيلوز ده؟ لا اللاكتيلوز ده سكر يتميز السكر ده بايه؟ لا ما بيمتصش والسكر لو ما امتصش يعفن يقوم يطلع لاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد يخلي البي اتش اسيديك ولا الكلاين؟ باينه في عماره ايه؟ تعرفين ان البي اتش بتاع الريزستنس الاصل الكلاين مفيش كلاين ما تعيش الا في الكلاين ميديا لو خدتها ميديا اسيديك تموت فاهمين؟ وهو سكر ما بيمتصش بيقوم واخد الميه ونازل فيطلب بقيه الدم. يعني هو زي ما انتوا قلتوا لازم هيطلب بقيه الدم لكن بيموت البكتيريا. بيموت البكتيريا لانه بيخلي البي اتش اسيدي. حمضانه. حد فيكم خد لاكتيلوز قبل كده ولا لا؟ لاكتيلوز ده ملين كويس مش وحش. لا كويس بس بيعمل انتفاخ. وارياح بقى عفن عفن يعمل عفن ولا نتالة؟ يعني يعمل عفالة ولا نتالة؟ من خلال موقعنا على الشلفة يعني عفالة التعفن للكربوهيدرات والتنتن للبروتين. عشان كده تلاقوا الجاز جنجرين ساكروليتك بروتيوليتك اللي هو العيال بتوع نظر حافظينها بكتيريا التعفن وبكتيريا التنتن. حافظين حاجه انتم؟ مستواك وحش. طب وايه الفرق بين التعفن والتنتن؟ التعفن الارياح تبقى صوت بس، التنتن تبقى صوت وريحه. مين؟ فاكرهم كده ولاد مش مفاعلين مع الحياه خالص. مش انت لازم تعرف انت اكلت ايه بايظ؟ يعني اكلت لحمه بايظه ولا عيش بايظ؟ لو لقيت انتفاخات وكركره جامده كلها اصوات بس تعرف ان انت اكلت كربوهيدرات بايظ، ريحه وسخه يبقى في بروتين بايظ انت اكلت. الكلام ده كله يا اولاد موجود؟ كله موجود في الكتاب، كله موجود في الكتاب بس بياخد بايظ. مش مهم، المهم ان احنا هنخلي البي اتش بتاع الانتستين يا اولاد اسيبي. هو البي اتش بتاع الانتستين في الاصل ايه؟ الكلاين. والاي كلاين ما تعيش الا في ايه؟ الكلاين ميديا. احنا هنخلي البي اتش واضحه ولا لا؟ تعرفي لما بيطلع امونيا روح الدرين وتعمل ايه؟ خلاص. كان اسامه بيقول لكم هنا ندي انتي بنزو دايز بنزو، ما يفرقش معايا بصراحه الحته دي بالذات اكستريملي اند بور. نروح على دي. يلا يا ولاد عالجوا لي البليدنج تندرز. فريش فروزن بلاد، فريش بلاد. طب ايه رايكم في فيتامين ك؟ ريوش ولا لا؟ مش كل ولا يعني هو ان شاء الله على بال ما يشتغل يكون عمال، وبعدين الليبر في الاصل بايظ. يعني فيتامين كاب ده انا رايي خده انت هتستفيد اكتر. يعني انت خدت حقن فيتامين كاب هتستفيد اكتر من العيان اكيد. لان الكبده بايظه ومش هنقعد نستنى يومين يكون مات، فاهمين يا رد؟ طبعا كل الهاي بريشر. الواد ده شاطر بس طايش. البروبران لول قال البوتر بريشر بس ان بتوين تحتاج نوت بيون تحتاج سي. البروبران لول يا ولا ان بتوين تحتاج لما العين ما يكونش ارجنت. العين الارجنت بنوطي البريشر ازاي يا ولا؟ بنديله بازو ايه؟ بازو بريستن اللي هو اللي احدث منه التليبريستن. امال كاتبينه كتير قوي وزهقنا منه. السنه اللي فاتت ده زمانه عطل يعني. كلاي بريستن اللي هو اللي احدث منه التليبريستن. البازو بريستن اللي هو اللي احدث منه الكلاي بريستن او التليبريستن. واللي احدث منهم هم الاثنين السوماتوستاتين. مش انتوا كتبتوهم يا ولاد السنه اللي فاتت؟ كتبتوش؟ طيب تروح الطفره بعدين شكر لله ان انتوا قاعدين السنه دي سنه اكثر. يعني احنا ممكن نوطي البريشر. مين يا ولاد كتب السنه اللي فاتت؟ برضه بنفس كويس يا دكتور. طب بذمتك يا دكتوره في حد يكتب لحد اديله بازو بريستن؟ عارف يعني ايه بازو بريستن؟ يعني بيعمل بازو كونستريكشن. تقول ادي العيان الدواء اللي بيعمل بازو كونستريكشن يقوم يوطي الضغط. ده اللي صار بيقول لك لا صح؟ شكال ده يعني هل يعقل ان انا اقول لك انا حد العيان ماده تعمل بازو كونستريكشن والضغط يوطى؟ اصل هو هيعمل بازو كونستريكشن في الاكريور دول كميات الدم اللي راحه لفين؟ لان شوف الدكتوره قالت لا ده فتح حلقه. طب ما الفين كمان هيتقوى يبقى ضغط فيه يعني ايه؟ البازو بريستن بيعلي السيستمك ارتيريال بريشر والسيستمك فينوس بريشر يا دكتور. واحنا واخدين كده في الفرق شاطر يا دكتور. بس اصل البورتال بين مفيش تشخيص. هو بيعمل فازو كونستريكشن في الارتريول، وان الدم اللي راح للبورتال فين يقل، البورتال فين بيتلم بقى ما بينقبضش لان مفيش فاصل، يقوم الضغط يقل جوه البورتال فين بس. يعني سيستمك ارتريال بريشر وسيستمك فينوس بريشر هيعلى، وده بيساعد في الريسوسيتيشن. فاهمين يا ولاد؟ البريشر بيقل في البورتال فين بس، لان البورتال فين الوحيد في الهيستولوجي اللي مفيش فاصل. طيب السين وول نتعامل معاه ازاي؟ هو مش حته السين وول ايه؟ مفيش الكل، طب نعمل ايه؟ مش عارف اتك عليه، مش عارف اتك عليه ليه؟ سجوه خلاص؟ دخله رايل في بالونه، دخل الرايل جوه وانفخ البالونه، تقوم البالونه ايه؟ تضغط على البيت. الرايل ام البالونه دي اسمها ايه؟ تنسجم ايه؟ اللي جات موت. اللي هي شمس خمم من الداخل اسود بزياده. صن شمس جس خمم تكل من الداخل. بلاك مور اسود بزياده. شمس خمم من الداخل اسود بزياده. مش مهم، انا شايف ان في المستجد ان بلاك مور اسهل اسهل بكتير، بس على بال ما تحفظ، على بال ما تحفظ يعني. طيب ناخد بريك يا ولاد 10 دقايق ونبدا. ناخد لنا 10 دقايق وركزوا. لما نتكلم على مانجمنت في اكتف ايدنج وسوشيال بيرز، انت يا رخم انت وهو لابسين جوزنا الضرات زي بعض وقاعدين تتكلموا مع بعض وحاجه شكلها يعني فظيع، مش دكتور وائل علق وحروف وام اس وام دي ودبليو سي وبتاع يعني. عشان نعالج عيان عنده اكتف ريجن سبيشال فيرس نعالج له الشوك الاول. في الشوك عايز كلمتين مهمين يا ولاد، فريش وبره الضغط، وبعدين الدم الارتشاي تي اشده من فوق برايل ومن تحت بإنك، وموت البكتيريا بلاكتيلوز ونيومايس، وبعدين اخش على البريدنج سايد بريدنج تندنسي انقل بلاد ترانسفيوجن هاي بريشر بدي فازو بريس، واللي احدث منه بريس او كلاير بريس، واللي احدث السوماتيك بلاتين. يبقى نشرت السين وول، السين وول يعني مفيش ريكويل، ولان انا مش قادر اضغط عليهم من بره فبدخل اللي هي الرايل والبالونه اللي اسمها سايد ستيكن ان بلاك بور او انجكشن. مين احلى؟ الانجكشن احلى ولا سايد ستيكن احلى؟ يعني لو اتوجد قدامك انجكشن وبالونه تختار مين؟ انجكشن. السؤال الجاي ليه؟ هو الايجيبشن افيشنت والبالونه نوت افيشنت؟ لا يعني بكره البالونه فيري افيشنت وتوقف البليدنج 90% من الحالات، ده الانجكشن. امال ليه مختار الانجكشن؟ لان البالونه لما بدا تغطيها 50% بيرجعوا ينزلوا، الانجكشن لا. عشان كده اقول لك البالونه افيشنت بتمر، البالونه افيشنت فتنظر، يعني لما بتفضي البلالين بيرجع 50% من العيانين ينزفوا تاني. عشان كده البالونه سانجستيكن اند بلاك بور افيشنت فتنظر. انما الانجكشن لا، افيشنت وبرزستنت، الافيكت بتاعه برزستنت. يعني بصراحه لو اتوجد بالونه وانجكشن اختار مين؟ انجكشن. المسألة الجاية، هو ايه وظيفة البالونة؟ غير اما الانجكشن مش جاهز، بستخدم البالونه على بال ما الانجكشن يجي، يا اما حقنت والعيان بينزل برضه او بساعده بالبالونه. يعني البالونه يا قبل الانجكشن يا بعد الانجكشن. قبل الانجكشن على بال ما الانجكشن يجهز، بعد الانجكشن لو فضل بريزيستنت فيه انا عايزك تفحص المفتاح ده على بال ما اخلص. احنا بقى عندنا بالونه ولاد وانجكشن. الدكتوره ما بتزعل من المفتاح ده لو حطيت معايا. دلوقتي ولاد عيان عنده بين سبيشال فيرس وعندنا بالونه وانجكشن، نختار مين؟ الانجكشن. وايه وظيفه البالونه؟ يا قبل الانجكشن يا بعد الانجكشن. قبل الانجكشن لغايه ما الانجكشن ينزل، يا بعد الانجكشن عشان العيان انا حقنته وستيل بينزل او محط له البالونه. السؤال الجاي، طب هو انا لما بجح الفيرس احيانا بماده اسمها ايه؟ البالونه مين والليل او بكر ليل؟ مين الاحلى؟ بكر ليل هي الاحلى. بحقن يا بيريفيريسيال يا انترافيريسيال. بحقن يا بيريفيريسيال يا انترافيريسيال. عارفين انتوا كده ولا لا؟ نحقن يا جوه الدوالي يا حواليه. طب يا ناس احنا لما نيجي نحقن عيب الحقن ايه؟ عارفين يا ناس لو الابره خرجت بره الخصوم ده؟ ما انا بحقن بابره. هو الابره بتبقى داخله منين؟ في المنظار، الابره كبيره. تخش من المنظار وقوم حاجه من فوق. عارفين لو الابره ولاد خرجت من الخصوم بس تحقن بكريت في القلب. ده شويه حب في القلب بيمثلوا البني ادم. فما بالكم بقى بكريت في القلب فيه سنة. ممكن يعمل من سباينايتس مايكارديتس. عارفين ممكن تعمل استرتش اب سوفجاس. ممكن تعمل استرتش اب سوفجاس عشان كان حقن وحش يا ولاد. السنة السنة اللي فاتت قال لكم ايه الاحسن من الحقن دلوقتي؟ الباند لايجيشن. اكيد بتتكلم. ما قالش باند لايجيشن. ايه طبعا. بص يا ولاد الباند لايجيشن دي بعد اذنك انا مصوره لكم ده المنظار عليه الاطباء. المنظار عليه الاطباء. اللي هو بتاعت الباند. ودي الفيرس اللي راكب عليها الباند لايجيشن. فهمتوا اكتر عشان تفهموا الصور. هي فكره البند لايجيشن دي زي ديل الحصان. هو البنات لما تيجي تعمل ديل الحصان بتحط التوكه كده عشان تعملها كده. هو ده الطوق اللي على المنظار. الطوق اللي على المنظار ده ممكن افرده او اسيبه. بعدين بتقوم ماسكه ديل الحصان كده ومدخله الطوق جوه. بعدين تقوم سايبه الطوق ومحصله سترانجيشن. هو ده فكره البند لايجيشن. بنحط البند الطوق على الفيرسز ونقفل عليها. لان الفيرسز تتخنق وتبطل تخرج. ويحصل لها فايبروز. بس لازم الفيرسز تبقى كبيره. عشان الطوق يمسك فيها. طب هنا بس يعني لازم يكون في شعر عشان يعمل ده فخار. لو واحد عندها تيت كلب صغير كده مش هيصبر. لازم تبقى في فيرسز كبيره عشان نحط عليها الطوق بتاع البند لايجيشن. طب هنا لا ممكن اساعد شويه الباند لايجيشن في انجكشن. اعمل معظمهم باند لايجيشن والبواقي الصغيرين اعمل لهم ايه؟ انجكشن. طب في ده جبت العيان عملت له ريسوسيتيشن واديته برالبرايت وفريش بلاد وشددت الدم من فوق برايت ومن تحت بينهم ونيومايز ولاكتيلوز وفازوبريس وحقنت نزل رحت مرتب له انبوبه بينزل انا استنفذت كل الاسلحه اللي عندي، حقن وبالون، خلاص افتحه. نفتحه نعمل له ايه بقى؟ بلينكتومي دي فاسكولاريزيشن، عمليه بتاعت الدكتور عبد المنعم حساب بتاع جامعه اسكندريه. سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن اللي هي حساب وبريشن. نعمل سبلينكتومي دي فاسكولاريزيشن او حاجه اسمها ستابلينج، اندوسكوبيك ستابلينج. انا بقول بالتفصيل دلوقتي، لكن فاهمين انا ما بفتحش العين ده اتاخد جوله المعين الجراحي. يعني ليه قاعد اعمل التزعبلات دي كلها واجي الجراحه في الكاس؟ مش هقدر اكون شد عمال العين ده مثلا بفتحه بالنور. انت متخيلين واحد شوك بتعمل له سكريشن وبعدين بتفتحه بالمشرق عورت بتبط بدوسه كمان، ما بقاش بينتس من فيرسس بس، بينتس من فيرسس وبتبط بدوسه وهاي بريشر وفين مول وبيدنج تندرز ومتبني بواحد الكبده بتاعته وحشه. مش حضرتكم مربيتي المختلفه يعني ايه؟ مش كده ده راح ده مش الحال ده ابدا. دي الربيت راح فين؟ من الاخر خالص لما يبقى مفيش بوت بقى وهو ميت ميت خلاص خش هنخسر ايه؟ ما هو ميت ميت. نقوم داخلين فاتحينه بقى عاملين له حساب اوبريشن يا دباسه، حاجه اسمها ستاب. وصلت ده الكلام اللي لو جالك جرين سبيشال فيرس تكتبه، يعني لو جالك جرين سبيشال فيرس تكتب الصفحه دي والصفحه دي والصفحه دي دي من غير الصور. فاهمني؟ تعرفي لو حد زود حاجه هقتله. ليه بقى؟ لان انا مزود كل حاجه ورا والمر دي تقيل. فاهمين؟ الكلام ده بتاع الريتم ده اللي انا عايزه. الباقي ده ممكن نستخدمه اورال شفه ومبالي استخدمهوش مستمتع. فاهميني؟ يعني كالسجاير ان شاء الله ده كلام حاجات للمتعه. لكن ده الكلام اللي بيتكتب صح زي ما هو وبدون تفكير. فاهمين يا ولاد؟ حطيتكم انا اول حاجه كده بونكس ملهاش لازمه التشايلد كلاسيفيكيشن. كانوا زمان يا ولاد نعالج على التشايلد كلاسيفيكيشن. اشمعنى؟ كنا بنعالج على تشايلد كلاسيفيكيشن. ولا هتشوفها الواد قاعد هادي بسم الله ما شاء الله وانت اللي بتقول الشتا. اعطينا لاد تشايلد كلاسيفيكيشن دي كانوا زمان يقولوا لك احنا بنعالج على تشايلد كلاسيفيكيشن عشان ده في عمليات وبتاع. دلوقتي بطلنا بنحقن العيالين كلهم. تشايلد ايه بيتحقن، تشايلد بي بيتحقن، وتشايلد سي بيتحقن. في سؤال وما انا مقسمهم بيه. كان زمان نقول تشايلد ايه تعمل له بوست سيستمك شامل، وتشايلد بي تعمل له حساب، وتشايلد سي كونزرف. فاهمني؟ وبعدين لما بقى كله بيتحقن اصبحت التشايلد كلاسيفيكيشن مالهاش قيمه. فاهمين يا ولاد؟ بس ناخد فكره عنها برضه. تشايلد ده اكتر راجل عاجل بيقسم الناس لثلاثه جروبس. جروب ايه؟ الناس اللي كده. جروب سي الناس اللي كده. جروب بي الناس اللي كده. يقول لك جروب مين؟ جروب ايه ده؟ العمده. يخش لك العمده في البلد طول بعرض كباب لحمه فراخ نيوتريشنال ستيتس كده كبده 10 على 10 انكفالوباسي مفيش، البومين مفيش، البوم كويس. يقول لك يا دكتور انا نزفت دم قبل الدم. بس هو دي مش كده. عنده بس في الميتا دي ونزف دم قبل الدم. قبل الدم. لكن ده اكيد هو الدم. ده ولاد عيان كان ممتاز ممتاز بالنسبه له. تعمل له بورتو سيستمك شنط يعيش. دي فاسكولاريزيشن يعيش، انجكشن يعيش. جي ال اكس كهرباء ازاز كهرباء وتكييف وباور ممتاز يعني. ده تشايلد ايه؟ امال مين تشايلد ايه يا ولاد؟ واحد يخش لك العياده عامل كده وشايلينه، اربعه شايلينه انكفالوباسي وعصايتس وقلبه من في الارض وبلوروبين عالي وهو داخل العياده، هو داخل العياده قلت لهم خليه لف شايفين بتاع البطنه اللي هناك ده تروحوا له. يقعدوا يحيلوا بعض لغايه واحد فيهم يموت. هو هتقول انا ايه؟ اصل هتقول انا ليه؟ انا جراح. ده لو شم اكسجين يموت. ده عيانه ولاد شممه بنت. مش عارف تسيب ده كونزرفتيف، ما لهوش حاجه، مش بتاعي خالص. طب لو نص نص نسميه تشايلد ايه؟ الكلام ده ولاد ليه اهميه؟ اللي يحب يحفظ يحفظ. هو الجميل ان انت تبقى حافظ تشايلد كونزرفتيف طبعا، حاجه جميله جدا. فاهمني؟ بس قبل ما تحفظ تشايلد تكون حافظ اللي قبلها. عندك وقت تحفظ التشايلد، مفيش تسيب تشايلد وتحفظ اللي قبلها، فاهمين؟ ايه الغرض؟ بعد كده المرض بيتقلب، احنا بس هنا بقى. يعني طبعا قصه صغيره جدا، بس العيال يوم الاثنين كانوا ناقصين، واحد قام يقول لي انت ما عندكش عيال، ابوس رجلك كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسونا مسرح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.